ذكرنا في الدرس الذي مضى من مسألة تعريف البلاغة والبراعة والبيان والفصاحة كما قال الشيخ عبد القادر، وأن المراد بذلك حسن الدلالة وتمامها فيما له كان الدلالة ثم تبرجها إلى آخر ما قال وشرحناه. وقلت إن رأس التعريف وهذا من المهم جدا وأنت تقرأ إنك تدرك الجملة اللي هي لب الموضوع، اللي هي رأس الموضوع، وتضع خط تحتها وتكتبها بيدك وبيمينك على الهامش أو في الكراسة، لأن معرفة هذه الجمل الأمهات التي هي أم الأفكار وأم المباحث مهمة جدا. قلت إن رأس هذا هو قول حسن الدلالة وتمامها ده من توابعها وتبرجها من توابعها إلى آخره. ونبهت إلى أن المعرفة أحيانا تخدعنا وتخادعنا، إلى أن المعرفة أحيانا تخدعنا وتخادعنا، يقع في وهم إن أنا خلاص عرفت حسن الدلالة. حسن الدلالة يعني تكون الدلالة، طبعا أنا ذكرت إن الدلالة ليست هي الدال ولا هي المدلول، لأن الدال هو اللفظ والمدلول هو المعنى، والدلالة هي تركيبة الألفاظ على وجه معين حتى تدل هذه التأليفة وهذه التركيبة على المعنى المراد. زي أنا ما بعمل الآن، أنا الآن أحاول أن أرتب ألفاظ وأركب ألفاظ وأنسق ألفاظ لأنقل لك الفكرة التي أريدها، وأنت كذلك حين تتكلم إنما أنت ترتب ألفاظا وتركب ألفاظا لتدل على مرادك. ولذلك اللغة، صعوبة اللغة أننا لا نأخذها من وجهها الصحيح. اللغة في طباعنا، في ألسنتنا، المعاني في أفئدتنا، ولساننا معبر عن أفئدتنا. فالمسألة لو نظرنا إليها في ذات أنفسنا سوف نجد اللغة ونجد المعاني ونجد الألفاظ ونجد حسن الدلالة ونجد البلاغة ونجد البراعة ونجد كل الذي في الكتب لو رجعنا إلى أنفسنا. نحن جميعا نحاول أن نجد معاني في صدورنا ونحاول أن نعبر عنها، وألسنتنا تجمع الألفاظ إلى آخره. فهذا شيء لو إحنا تنبهنا إليه سوف تقترب المسألة منا، لأن أنا لما بتكلم في اللغة وبتكلم في البلاغة وفي البراعة أنا بتكلم في شيء في ذات نفسي، في شيء في ذات نفسي. أنا لما أجعل كل همي على الكتب ولا أرجع إلى ذات نفسي سوف تكون المسألة صعبة، إنما لو رجعت إليها في ذات نفسي سوف تكون المسألة سهلة جدا. قلت أنا إن اللغة تخدعنا وتخادعنا، لأن أنا قد أتوهم أنني فهمت معنى حسن الدلالة، إنما في الواقع لو أنا سألت نفسي مع أنني أزاول وأمارس حسن الدلالة، أنا الآن أزاول وأمارس الدلالة الحسنة حتى أنقل إليك ما أريد، إنما إيه هو حسن الدلالة علميا؟ كيف أحققه علميا؟ هذا باب آخر سيأتي عند عبد القادر، اللي هو تأليف معاني الألفاظ

لا حكم، وبرهان نبوة سيدنا رسول الله كان من هذه كان من هذا الباب، وبرهان نبوة سيدنا رسول الله كان من هذا الباب. وكان كما قال الشيخ عبد القاهر انك انت الفاظ معدوده تنسق نسقا نسقا خاصا وتركب ترتيبا خاصا فتنتج معاني خارجه عن طوق البشر. دي كلمه مذهله، دي كلمه محتاجه الى مجهود ضخم جدا جدا ولن يصل الى حقيقتها. الكلمات معدوده عشرة، وأنا قلت كده في الدرس الذي مضى 10-15 كلمة في سورة إن أعطيناك الكوثر تنسق على نسق معين فتنتج نتائج إلى آخر. أنا قلت الكلام ده وأنا أريد أن أكرره، فده شيء مذهل جدا، ده سر من أسرار الله في هذا اللسان وفي هذا البيان وفي هذه اللغة وفي هذا الإنسان. من أسرار الله في هذا الإنسان أن الكلام الدائر تحت ألسنتنا جميعا كلمات معدودة منه 10-15 لفظة تركب ترتيبا خاصا فتنتج معاني خارجة عن طوق البشر، وينزل القرآن من اللوح المحفوظ ويتحدى أهل الشعر الجاهلي وأصحاب المعلقات ويتحدى الأمة التي لم يكن لها عمل إن الشعر، ويقول لهم هاتوا صورة من مثله، يعني إن أعطيناك الكوثر، يعني 15 لفظة ركبت تركيبا معينا فأعجزت. وكان هذا برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. دي أشياء في حقيقة العلم كلما تأملته وتغلغلته وجدت شيئا آخر، انما ما دمت بتحصله وبتحفظه زي ما موجود حسن الدلاله، يعني كويسه خلاص حسن الدلاله وتكتفي بالظواهر، يبقى دي مساله قضيه ثانيه. الفرق بين العالم الاكثر تقدما هو انه يستخدم عقله بصوره اقوى ويتغلغل في حقائق الاشياء، فده شيء مهم جدا. طيب انتقل الشيخ الى القول بان الالفاظ المفرده لما بنتكلم عن حسن الدلاله فلا تظنن ان الالفاظ المفرده لها مدخل في حسن الدلالة، فلا تظنن أن الألفاظ المفردة لها مدخل في حسن الدلالة. ويؤكد بالمؤكدات الكثيرة في مواطن كثيرة من الكتابين وليس من في الدلالة وحده أن شرف الكلمة وحسن الكلمة وروعة الكلمة إنما تكتسبها من نسقها وتأليفها وترتيبها، أحيانا يقول بين جاراتها، والجارات في الكلمات هي اللائي وقعنة النسق، يعني هي الكلمات المرتبطة بالكلمة. لا يمكن ابدا ان تظن ان الكلمه في المعجم افضل من كلمه الا فيما يتعلق بالخلو من التنافر والخلو من الغرابه، ودي امور بسيطه ليست مشكله، ليست موجوده حتى في الشعر ولا في كلام الناس. انما الذي يكسب الكلمه مكانا ومقاما وقدرا وبلاغة وقسمة هو وضعها في موقعها، فوضع الألفاظ في مواقعها هو الذي يكسب هذه الألفاظ بلاغتها وفصاحتها وجودتها إلى آخره. ويستدل على ذلك بأدلة جيدة. اللفظة الواحدة لو كان حسنها لذاتها، لو كان حسنها لذاتها لكانت حسنة أبدا أو لكانت قبيحة أبدا. ولكننا شوف تحقيق الناس اللي عاكفوا على العلم، اللي عاكفوا واستخرجوا واكتشفوا حقائق في اللغة وحقائق في الإعجاز، اشتغلوا صاف على الشعر واستخرج كلمة واحدة تحصل مرة ولا تحصل مرة، فدل ذلك على أن حسنها مكتسب من موقعها وليس ذلك حسنا راجعا لذاتها، لأن حسنها لو كان راجعا لذاتها لكانت حسنة أبدا أو كانت قبيحة أبدا. وهكذا أن أحيانا الفاضي يعني أحيانا اللفظة التي ترزق لسانا مبينا يعلو به قدرها يبقى كأنها سعدت، كأنها نالت حظا، والتي رزقت تأتاء، رزقت لم ترزق اللسان المبين يبقى كأن الألفاظ تسعد وتشقى. فذكر من هذا اقرأ لي الذي داود الأبيات التي ذكرت. ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة شفت ازاي؟ يعني أنا بفهم الكلام ده على أساس يعني المهم إن كلام أهل العلم ينتفع به كله. ومما يشهد إيه؟ مما يشهد لذلك يعني هو بيقتنع، ما بيعلمنيش علم يا سادة، بيقتنعني بما يعلمني. مما يشهد لذلك يعني شفت اللي بيقول أحب الصالحين ولست منهم، أنا أحب هؤلاء العلماء. ليه؟ لأنه ما بيعلمنيش العلم، بيقنعني بما يعلمني. وفرق شاسع جدا بين أن أنا أعلم طلابي منهج وأن أقنع طلابي بمنهج. إن أقنعت يبقى أنا صنعت رجال، إن علمت يبقى أنا صنعت يعني أهو ناس أكلت عيش زي حضرتك، ناس إيه أكلت عيش. إنما غرس العلم في القلوب هو الذي يغير القلوب، وليس هناك سبيل لغرس العلم إلا إقناع العقل بهذا العلم. أفهم هذا كله من كلمة ومما يشهد لذلك، أفهم هذا كله من كلمة إيه ومما يشهد لذلك. يا بابا أنا ما بعلمك علم مجرد، أنا بعلمك علم ببراهين وبشهادات يشهد عقلك بصوابها. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ دي صناعة العلماء، دي صناعة الأجيال الحية الرائعة، صناعة الأجيال الحية الرائعة. أنه هو ما يملاش وعاءه معرفة، وإنما يزرع المعرفة في فؤاده، وما دام زرعها في فؤاده يبقى صنع لقومه ولوطنه ولأهله ولعشيرته رجال. كل هذا الحمق من سر الخير ومن ذلك الغفلة تقتل العلم. ولذلك انت تجد مثلا يعني كتاب واحد يقراه ويراه كتابا جيدا جدا، واحد يقراه ويراه كتابا لا قيمة له، صحيح الاثنين صادقين، الاثنين صادقين، لأن الذي رآه لا قيمة له عقله لا يزيد عن هذا، والذي رآه كتاب التفكير، التفكير إيقاظ العقول ودفعها دفعا إلى أن تتغلغل في الأشياء وإلى أن تفكر في قيمة العلم وقيمة المدرسة وقيمة الجامعة وقيمة المجالس العلمية، هي التي تنقذ إيقاظ العقول. بس ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تدخل عليك وتوحشك في موضع آخر. أي تروقك وتؤنسك دي بنت التبيين. تروقك وتؤنسك دي مش بنت القوة المبينة، ده بنت القوة المستبينة. اللتان وهما قوتان غرسهما ربنا في الانفاق. تروقك وتؤنسك، اذا انت في حاجه ماسه الى ان توقظ هذه الملكه التي تميز بها بين الكلام والتي تعينك على ادراك ما يروق وما يؤنس وما يوحش ويقدر. بدون ان تنمي هذا يبقى انت ظالم لنفسك، لان الله خلقك واودع فيك هاتين القدرتين، قدره تبين عن معانيك وقدره تستبين بها ما ابان الناس، وقدره تستبين بها ما أبان الناس به عن معانيه. يا سلام يا سلام، قدرة تبين بها، وقدرة تستبين بها من حولك، فلن تستطيع أن تدرك ما يروق وما يؤنس وعكسه ما يقذف وما يوحش إلا إذا كنت شديد العناية بهاتين النعمتين اللتين غرسهما الله فيك. ومن شكر نعم الله أن نحفظ هذه النعم. أنعم الله علي بالبيان، فمن شكر نعمة البيان أن أبين أحسن البيان، ومن شكر نعمة التبيين أن أتبين أحسن ما يقول التبيين. جيد جدا يا ناس، عاوزين ايه اكتر من كده؟ عاوزين اكتر من انسان يحسن ان يبين ويحسن ان يستبين. ما روحك ويؤنسك ايضا، وانا بقرا لطلابي اللي بعلمهم عايز اعلمه كيف يقرا، لاني لو علمته كيف يقرا يبقى هيبدا يستفيد من كلام العلماء ويبقى وضع قدمه على الطريق الذي سلكه الناس من قبله فصاروا علماء. ما استحكيت علماء دي ما هيش في السماء، لكن في المتناول. بس عاوزين الطريق نعرف. إذا أحسنت فهم كلام أهل العلم أوشكت أن تكون منه. أما إذا أنت لم تحسن كلام فهمك كيف تقول منه؟ فكلمة ما يروقك ويؤنسك، عبد القادر فيها كأنه بيضربني على أنفي، كأنه بيضربني على أنفي، بيقول إذا ما كنتش أنت تحس الكلمة التي تروق والكلمة التي تؤنس يبقى انت اقل مستوى من ان تخاطب. اذا كنت لا تفرق بين الكلمة التي تروح والكلمة التي لا تروح، يبقى انت ضع كتاب من يدك، فلست اهلا لان تقرا كلام العلماء. طب ومنين يا سيدنا عبد القاهر اعرف؟ المساله بسيطه، اقرا الشعر، اقرا الكلام العالي يا سيدي، اقرا المنفضات يا سيدي، اقرا الناس، اقرا الشعر، اقرا الكلام العالي، اقرا كلام سيد الخلق، اقرا يا اخي، اقرا يا اخي، وخلي القراءه دي ثقال يسقي نفسك ويذهب صبع قلبه ويذهب صبع وعيه عشان تبقى انسان افضل. يا سيدي مش كده يا سيدي، اصل القراءه ما هوش انت هتعمل لي حاجه، انت مش بالقراءه مش هتعمل لي حاجه، انا القراءه انت هتصقل ذات نفسك. واظن انك لا تملك اكرم اليك من نفسك، فانت بتقرا لتجعل هذه النفس اكثر بهاء وابصر وعيا وابصر نضجا. يا سيدي حرام عليك، ما تقتلش هذه النفس الانسانيه التي هي نفسك انت، التي هي نفسك انت. اقرا لتدرك ولتسقط. انت ما بتخدمنيش، انت بتخدم هذه فؤادك، تخدم روحك، تخدم نفسك بالقراءة وبالفهم وبالبصيرة. يلا. كلفظ الأخدع في بيت الحماسة: تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجئت من الإصغاء ليثا وأخدعا. نعم، ده طبعا هو هنا هو هنا بيديلك اختبار، زي ما بقول بيديك اختبار. شفت والله في بيت الحماسة ده تلفت، لازم أعرف كيف كان الحسن حسنا. يا سيدنا ما فيش حد هيعلمك، يا سيدنا انت حاول انت بعقلك ان تدخل في الاشياء وتدخل في اللغه وتنظر. إن لما الشعر ده تلفت، يعني تلفت كانه اومأ الى ذكر الاخدع، لان الاخدع عرق في العمر، وما دمت تلفت يبقى حضرت صورة الأخدع. شفت ازاي؟ شفت كلمة الأخدع الرائعة؟ كيف أومأت كلمة تلفت اللي هي ألف البيت وأول موظفة في البيت، كيف أومأت إليها؟ تلفت خلاص، ما دام قال تلفت يبقى أنا مهيأ لأن أسمع ذكرا للإيه؟ حتى الليت عرقان في العنق، الليت عرقان في والأخضع عرقان في. فلما شفت إزاي؟ شفت كيف تنادي اللفظة أختها؟ كيف تنادي؟ إذا جائز، إذا ستأتيني كلمة الأخدع وهي بين جاراتها وهي بين أخواتها وهكذا. والأبيات دي أبيات جليلة جدا جدا: حننت إلى ريع ونفسك باعدت مزارك من ريع وشعبكما معا. أنا بقول أنا الحلاوة دي لا أذيقها لك، وإنما أذيقها لنفسي أولا. ولك فضل ما ذاقته نفسي. شفت الشعر؟ من يكره الكلام ده؟ من يكره يقرأ هذا؟ من يضيق صدره بهذا؟ حننت إلى ريع، أو حننت، لأنه يخاطب نفسه، حننت إلى ريع. شفت حننت؟ شفت كلمة حننت؟ ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة يسمع. يا سلام، قلت الكلام؟ ها؟ طب إيه؟ حسن أن تأتي يا سيدي، لا تحرم نفسك من هذا المتاع الرائع، من هذا السحر الحلال. سماه سيد من نطق باللسان السحر الحلال. فما حسن لبيان النفس أن تأتي الأمر طائعا وتجزع. يا سلام على أن داعي الصبابة أسمع، يا سلام على كلمة إيه؟ أن داعي الصبابة أسمع. كررها ورددها يا سيدنا، اغسل عقلك من صبغ الحياة وأنر بصائرك بهذا البيان المنير. تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء لي تنعزعت. واضح يا سيدي، واضح أنه لا يضيق بمثل هذا إلا النفس الخبيثة الفاسدة. يا ناس فيه هجمة، هجمة الحياة على تدمير النفس الإنسانية. قاوموا هذه الهجمة بقراءة البيان العالي، بقراءة الشعب بالذي اعتلجت به قلوب أهل البيان العالي. لأننا مش معجب بشيء ألفاظ، أنا معجب بشيء وجده الشاعر لما قال حننت إلى ريع ونفسك. أنا معجب بالذي اعتلج في صدره. يا سيدي أنا مش معجب باللسان، أنا معجب بالذي أنطق اللسان. أنا لأن البلاغة ليست فيما نطق به اللسان، وإنما البلاغة في الشيء الذي أنطق اللسان بما نطق به. فده القلب، هي فأنا قلبي محتاج إلى هذا المعنى الذي اعتلج في صدر هذا الرائع النبيل. قلبي في حاجة إلى أن يعتلج بما اعتلج به، بما اعتلجت به صدور الكرام البررة. يا سيدي صدري خلاص مات من الكذب والإفك والضلال المبين والحياة التي كذا كذا كذا كذا كذا. يا سيدي قاوم هذا، قاوم هذا، ادفع هذا الظلم عن نفسك ب تفهمين حاجة ولا تفهمين كلام؟ أصل حتى لو مش تفهمين حقول، لأننا المطلوب إن أنا أبرز ذمتي بين يدي الله. وإذا كان ربنا ختم عليكم بأن ما فيش فايدة، يبقى ده هذا قضاء له قدر. لا طاقة لنا بدفع، إنما لازم أقول حتى أبرئ نفسي بين يدي الله. لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني طلق حسنا وحضنا على أن نعلم ما تعلمناه، على أن نعلم إيه؟ ما خلاص مش هنقدر نجيب ناس غير، لأن يكون الكنانة لسه فيها إلا أنت، الكنانة لسه فيها إيه؟ إلا أنت بس. اقرأ يا أبي داود، وداود شيخ علامة في الزمن اللي ما شايف داود ده فاهم كلام. كان واحد من تميم ما مشى في قومه ومعه ابن أخيه شاب صغير، فكان كلما مر على جماعة قاموا له وعظموه وبجلوه. فابن أخوه قال له يا عمي أنا في هذا يوم عظيم جدا جدا، لأنك ما مررت على قوم من تميم، وتميم ما أدرك ما تميم، لتميم جاءت أبصر العرب حصل وشعراها الفرزدق وجرير وأوس بن حجر وتميم، تميم وهي التي ناصرت امرأة القيس على بني أسد، تاريخ تاريخ مهيب. المهم أنه أقول له أنا ما رأيت يوما كهذا اليوم لأن قومك يقدرونك. قال له أنا ما رأيت أسوأ من هذا اليوم لأن قومي لما ذهب كرامهم لم يجدوا إلا أنا فكرموني. أنا لم إيه؟ إيه؟ لم أرى إيه؟ لأن قومي إيه؟ لما ذهب لم يجدوا إلا أنا فكرموني. فلما سعدت نحط الزبالة على رأسنا ما إحناش لاقيين غير، لما نحط الإيه؟ ما فيش غير. لكن مناش يا سيدنا لون الزمن الذي لم يبق لنا الا الزباله. اقرا يا ولد زمن حاجه برضه كده التالي مفيش فايده. يلا يا بيت البحتري. واني وان بلغتني شرف الغنى واعتقت من رق المطامع ابدعي. نعم طبعا هي طبعا طبعا انا خلاص يعني التذوق لما هو قال المطامع لما قال ايه المطامع تقدر تكمل تقدر تكمل انت كأنه أوماء إلى الأخدع لأن الطامع دائما يلتفت حوله وهكذا وهكذا. يلا ها. فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن. طبعا طبعا طبعا أنا واحد من الناس يعني سعادة عبد القادر يقول ما لا يخفى من الحسن بأشعر بأنه يهينني. ليه؟ لأنه من الشتم حاجة فهم كلام؟ يقعد يقول لازم تعرف انت ان فيها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحزن يتروح بيتكم. وبعدين مش مشكله انك تفهم هذا لان من السهل جدا انك انت تقرا في الكتاب العزيز تقرا في كلام سيد البشر تدخل الجنه جنه الدنيا قبل ان تدخل جنه الاخره. تدخل ايه؟ بالعلم والمعرفة والوعي والثقافة. العلم والمعرفة والوعي والثقافة يصنع الفردوس الأعلى على الأرض قبل أن ننتقل إليها في الآخرة. والجهل والنيل والخراب يصنع الجحيم على الأرض قبل أن ننتقل إلى الجحيم بتاع الآخرة. فلذلك أعجبني كان الشيخ الرازي كان رجل رائع جدا جدا كان يرى ان الدنيا فيها جنه ان الدنيا فيها ايه؟ جنه وان ناسا دخلوا جنه الدنيا واستشهد لذلك بايه؟ بايه؟ لا لا لا لا لا لا استشهد لذلك بان مجالس الذكر رياض ايوه مجلس الذكر ديار فهو ديار فهو هذا اقرا بقى الثاني بقى الثاني. فان لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ثم انك تتاملها في بيت ابي تمام يا دهر قوم من اخدعيك فقد اضججت هذا الانام من خلق. طبعا يعني وان كنت عجزت عن إدراك الحسن في قول البحتري وقول ابن السما فأنا لست عاجزا عن إدراك الهجنة والثقل والفساد. يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها إذا أهملناها فعجزت عن إدراك الحسن فهي مع إهمالنا لها ليست عاجزة عن إدراك القبيح. ليست عاجزة عن إيه؟ هذا الأنام من خلق قوم من أخدعي ها؟ قوم من أخدعي. أنا حاولت إن أنا أفهم إيه السر فساد كلام أبي تمام. أولاً أحب أن أقول شيئاً أحب أن أقول إننا ظلمنا شاعرية هذا الشاعر الرائع. ها؟ إننا إيه؟ لأننا لا نعرض على أجيالنا إلا أسوأ ما في شعره، زي فقط أنجزت هذا الأنام المفروض. مع أن له شعر أعتقد أن البحتري لا يستطيع أن يقوله من مثل قوله كشفت قناع الشعر عن حرم وجهه. شفت الكلام هو الشعر ليه وجه يا سيدنا ووجه الشعر مقنع يا سيدنا وانت كشفت قناع الشعر عن حر وجهه وطيرته عن وكره وهو واقعه بغر يراها من يراها بسمعه ويدنو إليها ذو الحجة وهو شاسع يود ودادا لو أن أعضاء جسمه إذا أنشدت شوقا إليها لسامع. تفهم شيء من المزهر، يعني لا يمكن أن أجد هذا في شعر المحتل. بس احنا يا مسكين يا ابو تمام عملت ذنب في حياتك يا ابو تمام، وسألت الله ان يغفر، لان احنا ما بنعرضش من شعرك الا انذهب ام مذهب. اججت هذا الانام من خلق اسوأ، ما فيش شاهد للشعر السيء الا وتجده من شعر ابو تمام. ولكننا سكتنا عن هذه الأدواء. أحببت في بيت الله بعد ذكر خلق كذا وذكر الكلام المستخدم هذا أن أقول إن الرجل له روائع زي ما قلت لكم. أنا لما قرأت الكلام ده قال يا ربي إيه؟ من عاوز أفهم إيه معنى كشفت قناع الشعر عن حول وجهه. هو إحنا عشنا في الجاهلية وعشنا في الإسلام وعشنا ما عشنا والشعر وجهه مغطى بقناع؟ كل امرئ القيس والنابغة وطرف وهؤلاء كانوا يقولون الشعر في غيبة الشعر. ثم جئت أنت يا حبيب وكشفت قناع الشعر عن خروجه. شيء عجيب عجيب. وإيه معنى حر وجهه؟ هو الشعر ليه وجهين؟ وجه حر ووجه ليس بحر. وإيه معنى طيرته عن وكره وهو واقع؟ يعني قيل الشعر قيل في الجاهلية وقيل في الإسلام وقيل قبل، وكان الشعر واقعا لم يحلق في السماء، وإنما الذي جعله يحلق هو أنت يا حبيب. تفهم كده؟ لازم أفهم. وبعدين بغرب يعني قصائد يراها من يراها بسمعه. الله، ده الاذان صارت عيونا. ده ليه؟ انها صارت عيونا. ويبدو اليها ذو الحجة، العاقل الحكيم الرشيد، ساعه ما يسمعها يقترب منها وهو شاسع يود ودادا لو ان اعضاء جسمه مش مكفيه انه يسمعها بودان. هو يتمنى ان كل اعضاء جسمه اذا انشدت شوقا اليها نسامعه. يود لو ان اعضاء جسمه نسامع اذا انشدت شوقا، وهكذا. فده شيء عجيب. وبعدين تقول لي مين يا اخويا الذي يضيق صدره بقراءة هذا؟ الذي يضيق صدره بقراءة هذا يبقى يظل في الحاجز التخلف التي هو عليه، لأن هناك عشاق للتخلف. هناك إيه؟ عشاق للتخلف. يبقى في طائفة عشاق التخلف، وهناك نفوس حية تأبى إلا أن تكون نفوسا حية. فنجد لها من الثقل عن نفسي. أنا بلد فكرت طبعا هنا مش هأدرك، لم أستطيع أن أستخرج حقائق علم في الكلام، لأن حقائق العلوم ربنا أكرمنا بعلماء استخرجوها في الجيل القديم، كانوا أقرب إلى اللغة وأقرب إلى الفطرة وأقرب إلى البيان. ولكنني أحب دائما أن أختبر عقلي وأن أقول طب يا ولد ما تحاول تبين الحسن تبين السوء. فقلت مثلا الدهر سيره أبو تمام حي يا دهر وناداه، وإلى هنا خطوة مقبولة جدا جدا، أنك جعلت الزمان حيا يخاطب. الخطوة التي بعد ذلك دخول في مبالغات لا عهد للناس بها. وخاطب الدهر وقول يا دهر نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نعيش فيك كذا. يعني المجاز لما تخطو فيه خطوة واحدة يبقى مقبول، إنما لما تخطو خطوة تجعل له أخدعي ثم تطالبه بأنه ثم تخبر عنه بأنه أفزع هذا الأنام من خروقه يعني جميل. فنجد لها فالمهم أنك أنت تحاول أنك أنت خطوة المجاز لما بتكون فيها مبالغات وزيادات بتبقى غير النفوس غير مهيئة لقبوله. خطوة المجاز لما تقول يا دهر زي بعض، إنما كنت قوم من أخدعي جعلت له أخدعي وجعلته لا يقوم أخدعي ثم جعلت كذا كذا كذا، فدي إغال في التجوز النفس لا تقبل. يلا فنجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة ومن الإناس والبهجة. طبعا أنا كل ما أقرأ مثل هذا للكلام مش زمان مش عبد القاهر لوحده، كل علماءنا يقولون هذا، يفترضون أن القارئ سليم الفطرة، وسلامة الفطرة أنك تدرك حسن الحسن وتدرك قبح القبيح. فإذا لم تدرك حسن الحسن ولا قبح القبيح تبنت قتلت الفطرة، تبنت دمرت الفطرة. إنما مش عاوزين عالم، مش عاوزين فقيه، مش عاوزين ناقد، مش عاوزين لوزاعي، مش عاوزين متحزلق، عاوزين إنسان، عاوزين فقط إنسان، إنسان يعني سليم الفطرة. وما دام سليم الفطرة يبقى لابد أن يدرك وقبح القبيح، فإذا تاه منه ذلك يبقى الإنسانية نفسها مريضة وعاوزة علاج. ما هوش علم المسألة، مش علم ومش ثقافة. احنا مشكلتنا احنا بنعتقد ان ما يفهمش الشعر الا السادة النقاد المتحزلقين والسادة المتنورين والأساتذة والعظام. لا في اشياء هي في متناول الفطرة. فاذا تاه مني ان استحسن الحسن وان استهجن الهجين يبقى انت تروح للطبيب بتاع الانسانية، ان كان هناك طبيب يعالج الإنسانية في الإنسان، إن كان هناك طبيب يعالج لأن الإنسانية بتحتك تخلفها، وهذا مما لا يجوز لك أن تقبله، وهذا مما لا يجوز لك أن تقبله، لأنك أنت تستطيع. يا سيدي أنت بدور حافظ بري ويقرأ فيه ويقرأ في المنفضل، يا أخي ربنا سبحانه وتعالى أكرم كل جيل لمجموعة من الكتاب الممتازين اللي الجيل يطلع محب لهم ومحب لبيانهم ومحب لشعرهم. واقرا يا سيدي، اقرا الزيات، اقرا الإمام قرطبي، اقرا العقاد، اقرا اقرا وافهم، واقرا ما تفهمش، لأنك أنت مش ما بتفهمش خالص، لأنك أنت مش ما بتفهمش خالص. أنت بتفهم شيئا ولا تفهم، خلاص يكفي هذا الذي أفهم، القراءة الثانية حتفهم، القراءة الثالثة حتفهم، وهكذا وهكذا. يلا. ومن أعجب ذلك لفظة الشيء فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع أيوة. وضعيفة مستكرهة في موضع. نعم صح. صلى الله وسلم وبارك على حضرة سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صلاة الجنازة على من أحضر من موت المسلمين وهو رجل. صلاة الجنازة على من أحضر من موت المسلمين وهو رجل. وصلاة الجنازة كما تعودنا وتعلمنا دائما هي أربع تأميرات. بعد تكبيرة الأولى من أعجب ذلك لفظة الشيء ومن أعجب ذلك لفظة الشيء، فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع وضعيفة مستكرهة في موضع. من حق من أمسك القلم ليكتب لنا أن نقف عند كل كلمة يقولها. يعني إيه؟ يعني مثلا لماذا قال ومن أعجب ذلك لفظة الشيء؟ طب ليه لفظة الشيء كانت من أعجب ذلك؟ أنت ما تكلمت في الأخضع، فلماذا جئت إلى لفظة الشيء ها وقلت ها ومن أعجب ذلك؟ طب ما تخليها زي ومن ذلك لفظة الشيء. فاهم كلامي؟ فلما أقول ومن أعجب ذلك، أنت طبعا متعود على أنك تسمع كلام كثير جدا ومالوش قيمة، فهتعتقد أن إذا برضه الكلام مالوش قيمة الكلام الشيء، هتعتقد هذا، وده ضر بالعلم. أنا وقفت عند كلمة الشيء دي، وليه يا رب هو بيقول كده؟ وليه يا رب هو بيقول كده؟ وعاوز أعرف. والنجوم ما عادتش بتحدث الناس بل بتسترخي السمع. فاهم كلامي؟ ها؟ وجدت في أسرار البلاغة تفهم كلامي؟ ها؟ وجدت فين؟ لما طال كلامه في مسألة بلاغية، لما طال كلامه في مسألة بلاغية قال يعني لا تستكثر طول كلامي في هذه المسألة، لا تستكثر طول كلامي في هذه المسألة، فإن الناس كتبوا في لفظ الشيء أجلاده. فإن الناس إيه؟ والجزء الذي لا يتجزأ، اسمع كويس، اسمع كويس، والجزء الذي والذي لا تراه العين المجردة كتبوا فيه أجلادا. طب والله لفظ الشيء كتبوا أجلاد، يعني هي نكرة، هي معرفة، إيه دلالتها؟ حنقول دي مسائل لغة. في حاجة؟ نعم؟ طيب ها؟ أنت فاهم؟ طب أنا قلت يعني مفصلت الشيء ديت، يعني شوف كنت يا ترى إيه دلالتها مثلا؟ شيء شيء هو كل شيء شيء؟ هل يطلق لفظ الشيء على كل شيء؟ وهي إيه نكرة؟ وهي إيه إلى آخره؟ إنما أنا وقفت حائرا عند الجزء الذي لا يتجزأ والذي لا تراه العين كتبوا في أجلاد. في إيه؟ أولا إذا كانت لا تراه العين كيف رأوه؟ إذا كانت يبقى ده زمن عبد القادر في القرن الخامس، يبقى كان المسلمين عندهم ميكروسكوب في الزمن ده أكيد. ها؟ طيب وازاي طلعوا من الشيء الجزء الذي لا يتجزأ معلومات كتبت اجلاد؟ وازاي؟ طب خلاص عندهم عدسات مكبره، عندهم شافوا الشيء الذي لا تراه العين. انما ازاي استخرجوا منه علما وهو جزء لا يتجزأ؟ تبلى اجلاد. تفهم؟ فين التاريخ العلمي للأمة أين هو؟ التاريخ العلمي للأمة أين هو؟ في ذلك الوقت كنت قرأت للعالم الجليل عبد الله الطيب أن بعض مخطوطات العلم القديمة لعلمائنا نزع جلدها، نزع ونسبت إلى علماء يهود. ما احنا نمنا بقى خلاص، ما احنا نمنا وأصبح تراثنا وتاريخنا يعبس به العابسون. عبد الله الطيب كتب هذا، نزع جلدها وأضيفت ونسبت إلى علماء يهود. فهم كلام؟ طبعا أنا أعرف أن عبد الله الطيب رحمه الله كان شديد الولاء لأمته، قلت يعني يمكن يكون يعني يمكن يكون يعني زود شوي، ها زود شوي. طبعا انا بتابع، ما تعيش مغفل مستحيل تموت افضل، تعيش مغفل لا تموت افضل. وانا بتابع لقيت ولد مصري رائع استاذ في استربول، ها كتب بحث عن ان الرياضه الحديثه، كانت يومين الناس مشغولين بالرياضه الحديثه، ها في يدي مخطوطة عربية قديمة فيها نظرية الرياضة الحديثة بتمامها وكمالها. فده كله أكد لي إن إحنا لما نمنع الصاحي العدو الصاحي ما نكتفاش بإن إحنا نمنع، إنما سرق حتى التاريخ عشان نطلع ساعة ما نصحى ما نلاقيش لنا تاريخ، ونتكلم عن اليونان القدامى والأوروبيين المحدثين، لأن احنا لقطاء ما فيش سند تاريخي. الجيل مش لاقي سند تاريخي يعول عليه، وهكذا وهكذا. فأنا في عشان خاطر ايه، ومن أعجبي شيء تبدأ انك انت لو انت هنا تبدأ انك انت هنا لما بتحرك كلمة العالم بعقلك احيانا الحركة دي بتهديك الى اشياء جليلة جدا جدا. وقفت عند كلمة شيء وجدت في اسرار البلاغة ذكر كلمة شيء، وبعدين هو ذكر بقى اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الجزء الذي لا يتجزأ وكتبت فيه اجلاب، وبعدين طبعا مش هتمر كده. وبعدين عبد الله الطيب الله يرحمه لما ذكر بقى حكايه المخطوطات اللي هي نسبت الى علماء يهود، طب وبعدين فاهم كلام؟ فالخيوط جاء بعضها في اسم بعض، خيوط جاء بعضها. انت لازم تتابع شغلتك ايه؟ شغلتك تاكل وتشرب وتنام، تاكل وتشرب ولا تمشي في الزفة، تجيب طبلة وزمارة وتمشي في الزفة؟ فيش شعوب بتتخدم بهذا، فيش حد بيتخدم بهذا أبدا. ما فيش زفة أبدا وصلت شعوب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى, الـ إلى التقدم أبدا. إنما الفكر والعلم وهكذا. اقرأ يا ولد. ومن أعجب ذلك لفظة الشيء، فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع، وضعيفة مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. يا سلام، كمان مرة القرش الرائع المخزوم، بني مخزوم ما كانش ينازع بني هاشم أحد كما كان ينازعهم ابن مخزوم. ده فهم كلام، دي تاريخ ما كانش ينازع. وابن مخزوم دلت هم أخوال عمر بن الخطاب، وأبو جهل ده ابن خال عمر بن الخطاب، يعني عنجهوية عمر جايله من مين؟ من ابن مخزوم. وابن مخزوم دلت هم مين؟ أخوال عبد الله بن عبد المطلب. بنو مخزوم مين؟ أخوات إيه؟ يعني لهم رسول الله نسب. ولذلك حسان، سيدنا حسان رضي الله عنه وأرضاه، لما أراد هجاء أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وفي أبو سفيان اثنين، أبو سفيان بن حرب ده معروف ده معاوية، وفي أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. الحارث ده أخو مين؟ أخو عبد الله، وأخو العباس، وأخو حمزة. ها؟ فحيجيه ازاي؟ ده ابن عم رسول الله شقيقه. فاهم كلامي؟ ده ابن عبد الله، وده ابن الحارث، والحارث وعبد الله شقيقان. فقال حسن بقت ايه؟ وإن سنام المجد. السلام. شفت كلمة؟ شفت كلمة سنام المجد؟ شفت تمر عليك سنان المجد كده وانت حرام حرام. شفت سنان المجد؟ ماله يا سنان المجد يا سيدنا حسان؟ وان سنان المجد من آل هاشم. طيب ما هو ابو سفيان من مين؟ آل هاشم. بنو بنت مخزوم. يبقى طلع الحارس. لأن الحارث ابن شقيق أخو عبد الله من عبد المطلب، إنما أمه ليست من بني مخزوم. وإن سنام المجد، سنام المجد دي ما يصحش إنك تسمعها كده وتسمعها وتفتح عينيك فيها كده، مش معقول يا ناس. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في هذه العربية حلاوة لا حد له، ومتاع لا حد له. سنام المجد من آل هاشم، ونسام المجد بنو بنت مخزوم اللي هو عبد الله، ووالده في العبد اللي هو الحسن بن مختار، وهكذا وهكذا. يلا فبنو مخزوم يعني أنا يعني ما يعني, يعني يعني بالك يعني ما يعني صحيح هو ابو جهل فيه 99 اي، بس لا تنسى انه كان من اقرب رجال قريش. لا تنسى انه من كان من ايه، ومن وخالد بن الوليد مخزوم، خالد بن الوليد ابن عم شقيق لابو جهل. خالد بن الوليد زي كان اعرف طريقهم كده كانهم عائلة. ها اعرف طريقهم. هلا هلا خالد بن الوليد ابن عم مين؟ شقيق، ابن عم شقيق. فيعني يعني سبع حيدخل النار الله خلاص، هذا قضاء الله يبقى، هذا ايه؟ قضاء الله يبقى. بس انما دولة رجال. حد الوليد، الوليد اللي هو ابو خالد، الوليد المخزومي اللي هو ابو خالد بن الوليد، ده كان من اقرب الناس، وكان من اشجع الناس، وكان رائعا جدا. ولما ارادوا بناء الكعبه على قواعد ابراهيم عليه السلام قبل بعثه سيدنا رسول الله، خافوا احسن هم خافوا احسن الكعبه يصيبهم سوء. فهو مسك الفأس وأخذ يضرب أشياء والمسألة ماشية. جاء عند حجر معين اللي وضعه إبراهيم عليه السلام وضربه بالفأس فاهتزت أرض بقى. فدرت ناس، ناس يعني كنت أتمنى أن يكونوا جميعا من أهل الإسلام، ولكنك لا تهدي من، ولكنك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك تاريخ من ماتوا على الجاهلية فيهم ناس عجب. وطبعا احنا علمنا القرآن الكريم ان احنا ما نذكرش يعني يعني ما ننكرش محاسن من خياركم في الجاهلية، ها؟ خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام. فأقر عليه السلام أن في الجاهلية خيارا، أن في الإيه؟ في الجاهلية خيارا. وأنا قلت لكم مرة كنا استغفر الله لنا يعني أني فرحان برضك يعني لما جه سيدنا موسى عليه السلام ودعاه إلى أن يسلمه بني إسرائيل، ما قالش الجماعة صرفها ها، وإنما قال له أنت جئت بآية، قال له فأتي بي قالوا الآية طب إيه رأيكم يا خالق الله؟ أبقى الرجل بيستشير، فقال والله يدعو السحرة. طب ندعو السحرة يوم المعلوم؟ قال ممكن جدا جدا ضربة واحدة من هارون لسيدنا موسى والقضاء والقدر. فهم كلامي؟ ها؟ ده حادثة مرورية. فهم كلامي؟ إنها لا، إنها أصح. الله الله، مش هو دي ابن عمه؟ ابن عمه مؤمن من آل فرعون، قال المفسرون كان ابن عم فرعون. قال لما تقتلون الرجل؟ لما فرعون قال طغى وقال ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. طب هو حد حيشك يا سيدنا؟ ها؟ فسيدنا موسى قال ايه؟ فسيدنا موسى قال ايه؟ اني عشت. قالوا ان الله استجاب فاجاب مؤمن آل فرعون وقال اتقتلون رجلا أن يقول ربي الله والله. إذا كان فيه نقم عرضة عاقلة، وكان فيه في فرعون أعطى الناس حرية أن يتكلموا. إن يكن كاذبا وإن يكن صادقا. الله الله، ده الرجل اتكلم وعرض وجهة نظره في مجلس فرعون. الله، أنت فاهم كلامه؟ فما تنكرش هذا، هو ملعون وخد جزاءه خلاص. حتى لما جه في النهاية وقال آمنت بالذي آمنت به، قالوا ما فيش شيء، قال أنا وقد عصيت. إذا هو نفسه أقر بالخير نفسه في غير أوانه. فأنت ما تنكرش على على على الناس فضلهم. ولذلك المؤمن آل فرعون الرائع ده لما بيقول إيه؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ظاهرين يعني غالبين في الأرض. يعني ليس هناك على هذا الكوكب من ينازع مصر في ملكها، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. معنى هذا أن الرجل له بصيرة سياسية، وأن الدولة العظيمة الرائعة إذا عاشت على الظلم فلا بد أن تفنى، وأن قوة الأمم إنما في العدل والحق، وأن الذي يبقي الدولة قائمة ظاهرة في الأرض إنما هو ده بصيرة سياسية تانية خالص. فمن ينصرنا من بعث الله، وكأن بعث الله إذا قلت أنت هتهزم الدنيا قل ليه؟ في حاجة لا تستطيع أن تهزمها وهي بعث الله. وبعث الله هذا لا يناديه فيجيبه هذا البعث إلى الظلم. إذا ظلم الناس وقتل من يقول ربي الله وقتل أهل الحق، تفهم كلامي؟ شفت الآية؟ شفت الصورة زي قتل إيه؟ أهل الحق. فهذا فيأتي البأس، وإنت يا سيدنا هتستطيع تغلب الكل، بس بأس الله لا يغلبه غلب. شفت الرجل الرائع ده؟ وهكذا. وفي النهاية قال إيه؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. لا ذبحوا ولا قتلوا ولا دفوا استنداه. أنت فاهم كده؟ عجيب. فأنت ما إلعن فرعون، بس ما تنساش إن امرأته قالت نجني من فرعون، ضربها الله مثلا للذين آمنوا. إلعن فرعون، بس لا تنسى أن امرأة فرعون كانت حرة وهي في بيته وتطعمه الطعام وكذا وكذا وكذا، وآمنت وكانت تقول ويسمع نجني من فرعون وعمله. ترتاح تضرر حاولت 60 داعي زي بقى. انت فاهم كلامي؟ فاحنا تعلمنا في ان ان لما يجي مثلا الوليد المخزومي يمسك الفاس في في في في, في ويضرب ويضرب لغايه ما يجي عند حجر ابراهيم الذي وضعه ابراهيم فيضرب ضربه فتهتز مكه خلاص انتهت. فالناس كانوا اهل قرى، وبعدين هم دول اللي عملوا حلف الفضول في الجاهليه، وسيدنا رسول الله قال لو دعيت اليه في الاسلام لاجبت. ايه حزب الفضول؟ ابو جهل ده كان كان كان مالي مركزه، ها؟ فتحالف العرب على ان لا يظلم في مكه مظلوم الا وقفوا معه وفي وجه ظالمه. انت فاهم كلامي؟ ادي المخزومي ده الرائع، ومن مالئ عينيه من شيء غيره. يا سلام على كلمه شيء غيره، فيها حلاوه لا تنتهي. وليه قال من شيء غيره؟ إذا راح نحو الجمرة، إذا راح البيض اللي هم النساء يرموا الجمرة كالدمى جمع دمية، وهو ما تشبه به النساء الحسان. ف اقرأ لو تعرفت. ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. حاضر، أنا أخذك في الإحساس بحلاوة شيء غيره. أصل هو نساء، وليس من حقك أن تحملق فيهن، لأنك عند الجمرات وفي موقف الحج وفي موقف العبادة، والناس آمنون والنساء آمنات. فسيدنا عمر فسيدنا هو برضه سيدنا برضه عمر بن ربيعة هو سيدنا برضه، لأنه لما جاءه الموت فزع أخوه. لما فهو عارف ان اخوه فزع من شعره، فقال له والله ما فعلت شيئا يغضب الله، انما هو شعر، والله ايه ما فعلت شيئا يغضب الله انما هو شعر. فلما قلت سيدنا عمر المخزومي فما تنكرش عليها. ومن مالئ عيني يخفي انه ترك لنا تلك السكره التي في او تلك العسله التي في قوله من شيء غيره. يكفينا ارثا من هذا المخزوم العريض انه ترك لنا تلك العسله التي في قوله. ما انتش حاسس، انت حر ذلك، انت ما انتش حاسس بحاجه لقضاء له قدر. خلاص انت ما تدمرش الاشياء، ما كنت لا تحس بها لا تدمر. يلا وقول ابي حيه اذا ما تقاضى المرء يوم وليله تقاضاه شيء لا يمل التقاضي. طبعا انا حاولت ان انا اعرف ايه السر وادرك او لا ادرك، انما ما تمرش علي الاشياء دي من غير ما اقف عندها واعرف ليه استحسنت كلمة شيء في الكلام المخزومي، وليه استحسنت كلمة شيء في كلام من أبي حية. فشيء غريب، لو قلت من هي نساء محرمات في مقام جلال، في مقام حج ومقام رمي الجمرات، فكان من احتياطات المخزومي أن ينكر وأن يخفي وأن يقول هن أولى بالستر وأولى بالتغطية، أولى بالستر وأولى فضلا عن أن تملأ عينيك منهن من مالين عينيه من شيء غريب. طبعا الكلام ده غير مقنع، بس أنت طلع المقنع. مهم أنت، من المهم جدا أنك أنت تحاول وتقول غير المقنع، لأنك إذا قلت غير المقنع خرج من الناس من يقول المقنع، وده مفهوم. ثلاث أرباع الحقائق العلمية كانت ردا على المخطئين. ف فلو لم يخطئ المخطئون ما كتب الكاتبون. ولذلك لا يفزعني مطلقا ان اخطئ، بس بعد الاجتهاد. بعد ليه؟ بعد الاجتهاد، لان انا رايت يعني كان هناك مثلا كان هناك بين المعتزلة والأشاعرة خلاف حول رؤية الله عز وجل يوم القيامة. الأشاعرة يقولون الحديث الصحيح إنكم لترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر. فالمعتزلة أنكروا. ليه يا شيوخنا المعتزلة أنكرتم؟ قالوا والله الرؤية تستلزم الجهل، والله حجة، حجة حرقت العقل السني، وطلعوا بحكمة تساوي الحجة والشيء عظيم جدا، وقالوا لا يقاس الغائب. الرؤية تستلزم الجهة فيما نحن فيه، ولا يقاس الغائب. فأنا حسيت إن الحوار بين الصواب والخطأ والحق والباطل هو اللي أنت اللي معرفته، وأنت اللي معرفته. فانت لا تجد حرجا مطلقا في انك انت بعد الاجتهاد. فانا عدد ان وبعدين هو التان وبعدين لا عوق هو اللي هو تقاضاه شيء. لا يا رب التقاضي، يا سلام، اذا ما تقاضى المراه يوم وليله ده اصعب ما يواجهه الانسان. تأمل انت ما بتتدبر اذا ايه المرأة لا يواجه الانسان شيء اشق من ايام تقتل ايامه يوما بعد يوم. هي الغول الذي على الارض اللي هو ايه تقاضى المرأة يوم. فلما استحكم هذا المعنى عند الشاعر سماه شيء بالتنكير، لأنه لا يقاضى القضاء، تقاضاه شيء، تقاضاه إيه؟ فأفهم للإشارة إلى أنه شيء لا يطاق دفعه. وهكذا نفعل بك خلاص أقول غيره. أنا ما بحتكرش الصواب، إنما أطرق على الباب لأقول ما عندي ولتتنبه أنت ولتقول الذي عندي. بس يلا. فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول. نعم. ثم انظر طبعاً إليها. دي يعني أنا مش هقول إنها أحلى من شيء غيره بتاعت المقبول. إذا كلاهما حسن جدا. تقاضاه شيء لا يمل التقاضيه، ده إحساس معين. إحساس بقوة غيبية تتنقص أيامي وتقتل حياتي يوما بعد يوم. إحساس بقوة غيبية تقتل أيامي يوما بعد يوم. ومن شيء غيره ده موضوع تاني، ده موضوع تاني، ده الجمرات والحج والخشوع لله والتوبة وكذا إلى آخره. إنك تعرف حسنها ومكانها من القبول، ثم انظر إليها في بيت المتنبي. لو الفلك الدوار أضغط سعيه لعوقه شيء عن الدوران. نعم. طبعا الشيخ شاكر معقب على ولك ما ترى. هو اولا لما تمدح واحد بهذه المبالغه الخارجه عن العرف والخارجه عن المعقول، واني كفور لو ابغض الفلك الدوار لعوقه شيء، انا اشعر شعورا واضحا ان هذه سخرية بكفر. أصل المديح يعني احنا قلنا اللي بيقول له همم لمنتهى لصغارها وإيه؟ وإنه لمنتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. فيعني خلاص، وهذا باب واسع. وهذا باب وهذا باب واسع. بس اقراها انت وشوفها، بس دورها. نعم، لو اتفلك الدوار ووضت سعيها الله، ومين فينا يقولك يحب اتفلك الدوار او يبغض اتفلك الدوار؟ وانت فين حتى؟ اين انت من اتفلك الدوار؟ اين انت من حركه هذا الوجود؟ اين انت من ايه؟ من حركه هذا الوجود؟ وكيف يقال انك لو كرهت حركة الوجود لتوقفت حركة الوجود؟ لا شك ان هذا فيه ما في ما قاله الشيخ. يلا وهذا باب واسع، فانك تجد متى شئت الرجلين قد استعملا كلما باعيانها. واضح. ثم ترى هذا قد فرع السماك، وترى ذاك قد لصق بالحضيض. نعم، فلو كانت الكلمه اذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ الله، واذا استحقت المزيه والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها. نعم، دون ان يكون السبب في ذلك حال لها مع اخواتها المجاوره لها في اللفظ. احسنت. لما اختلف بها الحال ولكانت اما ان تحسن ابدا او لا تحسن ابدا. فلم تر قولا يضطرب على قائله حتى لا يدري كيف يعبر وكيف يورد ويصدر كهذا القول. بل ان اردت الحق فانه من جنس الشيء يجري به الرجل لسانه، يجري به الرجل لسانه ويطلقه، فاذا فتش نفسه وجدها تعلم بطلانه. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. أنا قريت كلام قريت نص بس شوية إن شاء الله يوم الثلاثة القادم. بس أنا لي رؤية غير إن أنت الموجود اللي أنا قريت، وبعدين هكلمك أنت في الأسبوع القادم. لا الله يبارك فيك.